صلاتنا وكبراءنا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ما إله إلا الله. عليك يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. الله عليك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. فأبين أن يحملنها وأشفقنا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتين لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا